فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسوله، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة، حتى عد 7 مرات ما حدثت به أبدا، ولكني سمعته أكثر من ذلك. قال: وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة أنها قالت: وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. قال: وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عائشة أنها قالت: لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر. قال: فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري المنتابوري، والترجمة هي: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وهي أوقات إذا قصرناها تكون 5، وإذا قصرناها تكون 3، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع قيد رمح هذه 2، وكذلك عند الزوال هذا 3، وبعد العصر حتى تتضيق للغروب، وعند غروبها حتى تغرب، يصير 5 أوقات. وإذا قصرناها بعد طلوع الشمس يعني بعد صلاة الصبح وبعد العصر، هذا بالاختصار، وعند الزوال يصير تقريبا هي 5 أوقات لها الرسول. وأي أي أي صلاة يعني النوافل، وأما الفرائض فتصلى في كل وقت. فإذا إنسان نام وقام قبل غروب الشمس أو عند طلوع الشمس أو بعد العصر فإنه يصليها، أو كذلك الفوائد فإنه يصليها في كل وقت. لذلك هذه الأوقات التي ما يعني صلاة فيها النوافل، النوافل ما يصليها. وهناك في خلاف بين الأئمة، منهم من يرى أيوة هذا في حديث نص، في حديث عن يعني الرسول قال: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فيدخل في هذا. وبرضو بعض العلماء ما يرى، منهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما كان يرى الصلاة حتى إذا طاف بعد صلاة الصبح في مكة ما يصلي ركعتين، نعم، حتى يذهب إلى جوته هناك في جرول هناك يصلي، يعني يقدم النهي. والظاهر انه يمكن ما بلغ الحديث هذا، يعني نحن نقول عمر ما بلغ هذا الحديث: يا بني عبد مناف، لا تمنع احد طاف بهذا الليل وصلى اي ساعه شاء من ليل او نهار. واذا الان في مكه اذا انسان صلى طاف بعد صلاه الصبح يصلي ركعتين، واذا كذلك بعد العصر يصلي، ولكن في المدينه هنا لا، مثلا يعني يشوف بعض الحرام الحجاج يدخل هنا يصلي في الروضه. سالنا البعض: ليش انت تصلي؟ واحد يقول لك يصلي ايام فوائد، وبعضهم يقول لا يصلي الا الفوائد اللي فاتت، فاذا يصلي الفوائد جاهز. اما كذلك ما يمنع انسان يصلي تحيه المسجد، يعني كذلك لا يشدد بعض المذاهب انه ما يجوز بعض الواحد دخل المسجد بعد العصر وصلى ركعتين تحيه، ما ينكر عليه، ما ينكر عليه. واذا جلس ما نقول له قم صلي، لان هذه مساله فرعيه فيها خلاف بين الائمه، فلا يحتاج ان يعني يعنف الانسان على وكل واحد يعني ذهب، لان هذول الذين اجازوا ذلك يقول هذه صلاه ذات السبب. وثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت في حديث ان الرسول صلى بعد صلاه العصر ركعتين. وسياتي هذا الحديث ان سئل قال لان جاء وفد عبد القيس معهم وشغلوني عن الصلاه يعني النافله بعد فصليتها الان. فقال له بعض الناس: هل هذا نحن مصليها؟ قال لهم: لا، هذه يعني خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يذكر الأحاديث التي في هذا الباب كلها، وهذه من ميزة الإمام مسلم، جميع الأحاديث التي في النهي حطها في واحد مثلا، يعني تجيها أكثر من 30 حديث، يمتاز بهذا. البخاري لا يجيب كذا شيء جمل بسيطة، فيقول هنا: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن خير بن معين الحضرمي عن عبد الله بن هبيرة السري، وكان ثقة، عن أبي تميم الجيشاني عن أبي وصرة الغفاري قال: صلى بنا، وبنا هنا بمعنى لنا، الباء هنا بمعنى اللام، صلى بنا. في أحاديث كثير دائما تأتي كذا، جاء في أحاديث عن رسول الله أن الرسول صلى بذي الحذيفة، صلى بنا صلاة الصبح بذي الحليفة، يعني صلى لنا رسول الله ثم قال أصبح من عبادي مؤمنا بي وكافرا بي. أما من قال يعني مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بالله كافر بالفضل، فصلى بنا بمعنى صلى لنا العصر، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بمثله، وبمثله معناه بهذا أن قال صلى بنا رسول الله العصر بمثله، فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، يعني أن صلاة العصر كان فرضت على الأمم قبلنا فما آتوا بها، ولعجب ذلك الرسول يأمرنا ويحثنا على أن نهتم بالصلوات الخمس جميعا ونهتم بصلاة العصر، ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن الصلاة الوسطى كما قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فهي الصلاة الوسطى، وقد ثبت في أحاديث كثيرة عن رسول الله أنها صلاة العصر كما بمثل يعني مثل هذا أن يصلى بنا، وقال إن الأمم قبلكم ضيعوا هذه الصلاة فأنتم لا تضيعوها، تحذير لنا أنه ولذلك صلاة العصر يعني من أهم الصلوات وأفعل الصلوات أيضا على العمال وعلى الموظفين وعلى غير ذلك، كما أن صلاة الصبح كذلك مهمة، فإنها جاء في الأحاديث أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ثم قال حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب عن موسى ابن علي عن أبي قال سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول ثلاث ساعات، والمراد بالساعات الأوقات يعني ما ساعة يعني زي اللي عصرنا الآن ساعة زمانية يعني 60 دقيقة لا يعني ثلاث أوقات. إيش معنى الساعة هنا؟ يعني وقت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن يعني في حديث عن الرسول كان يصلي يأمر أصحابه أن لا يصلي في هذه فيها قال أن نصلي فيها أو أن نقبر فيهن موتانا، كذلك لا نقبر فيها موتانا، ومعنى ذلك يعني ليس معنى صلاة الجنازة يقول هذا لا، أما صلاة الجنازة فتصلى في أي وقت ولكن بعضهم يرى حتى أن نقبر يعني لا يجوز الإنسان مثلا يكون ميت مات من المسلمين فيؤثر حتى قريب غروب الشمس يكون يكسر لا يفعل هذا هذا يعني. وأما الصلاة فتكون في كل وقت، وكذلك يعني تبدو هذا الحديث لو جاءت جنازة مثلا قبل غروب الشمس بعشر دقائق أو بربع ساعة أحسن لا نصلي حتى نصلي المغرب ثم نصليها، بعض العلماء يقول ذلك حين تطلع الشمس باجرة يعني حين أول ما تطلع هذا حتى ترتفع قيدوها، فلا يجوز الإنسان أن يصلي فإن رسول الله نهى حتى ترتفع يعني حتى ترتفع قيد رمحهن، وحين يقوم قائم الظهيرة حينما تكون الشمس وسط السماء تماما هذا كذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال إلا يوم الجمعة، يوم الجمعة إذا دخل فإنه له أن يصليها الآن، وحتى تميل الشمس حتى تميل الشمس إلى جهة الغروب، وحين تتضيف الشمس للغروب كذلك حينما تكون بعد الإسفار جدا يعني إسفار وبدها تغرب كذلك، لأن الكفار يسجدون لها في ذلك الوقت فيكون الساجد لا كأنه تشبه بالكفار، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في القرآن من آيات الليل والنهار لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، وهو لا يسجد للشمس ولا للقمر لكن يتشبه بالكفار، فلذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بهذه الأوقات الخمسة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح وعند الزوال وعند طلوعها يعني وعند غروبها، هذه خمس أوقات نهى الرسول أي سؤال النوافل السنة. وكذلك مع ذلك إذا صلى إنسان في تلك الأوقات يعني تحية المسجد لا ينكر عنه، وكذلك إذا كان طاف وصلى فلا ينكر عنه، وإن كان بعض العلماء يرى أن ذلك مثلا كمذهب الإمام مالك رحمه الله ومذهب الإمام حنيفة فإنهم لا يرون الصلاة في هذه الأوقات أبدا وهؤلاء يروا الصلاة لا تحدث، وهذه مسائل فرعية، والمسائل الفرعية التي بين الأئمة لا تحدث يعني خصام ولا نقاش ولا شيء كل له دليل، وأصح الأقوال إنه وبعضهم يقول النهي أحسن لأنه في أحاديث نعم يعني إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه وإذا نهيتكم فاجتنبوه، يعني بعضهم كلمة نهيتكم قال إذا أمرتكم بأمر مثلا إنسان الله أمره بصلاة تحية جاء وجلس في المسجد يعني فاته خير ما يقول فعل حرام لو صلى كان له أجر ما صلى ما نقدر نقول لأن لو قلنا واجب بعدين يصير أن الله فرض أكثر من خمس صلوات مع أن أحاديث خمس صلوات كتبهن الله عليه ولأجل ذلك ثم ذكر هذا الحديث الطويل حدثنا أحمد بن جعفر المعكري حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار ويحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة قال عكرمة ولقي شداد أبا أمامة يعني تابعي يعني هذا تابعي ما لقي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو تابعي، فالتابعي الذي إيه ما يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يراه ولا يعني يكون في وقت ما كان الصحيح. وواصل كذلك يعني رأى من الصحابة أبا أمام الصحابي وواصل وصحب أنس إلى الشام، صحب معروف أن أنس طال عمره ما شاء الله، ودعا له الرسول بثلاثة أدعية، نعم الله أن يكثر ماله، نعم وأن يدخله الجنة، نعم وأن يطيل عمره. وكان إيه له أولاد وأولاد أولاده في في في أيام الدولة الأموية أكثر من 70، فاثنين تحقق، يعني طول عمره وكثرة أولاده وذريته وماله كذلك، يعني هذا تعب بيجي دخول الجنة، دخول الجنة بعد الموت حصل كذلك إن شاء الله، فضل. نعم وأثنى عليه فضلا وخيرا عن أبي أمامة. قال عمرو بن عنبسة السلمي: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، يعني هذا صحابي بعدين صار صحابي، كنت وأنا في الجاهلية يعني في إيه قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجاهلية كل ما كان مخالفا للإسلام يسمى جاهلية، يعني يجب أن نعرف كل ما يخالف الإسلام يسمى، سواء كان جاهلية قبل الإسلام أو الجاهلية في عصرنا. وقد رأيت أنا كتاب عند محمد قطب يقول جاهلية القرن العشرين، مؤلف كتاب هو جاهلية القرن العشرين، فهو في المقدمة كتب كمان أنا شفته يقول كيف واحد يقول جاهلية القرن العشرين الآن، والناس متقدمين الآن في الصناعة وفي الأشياء العظيمة دي، يعني شوف إيش بيساووا، قال تعالوا منذ مثلا الناس ما يعملوا مثلا يعني تعليمنا الآن في جميع الجامعات وفي في الخارج على الإسلام، تمام ما هو على الإسلام اللي جاء، نشوف مثلا أعمال اللي نعملها في الدنيا في بيعنا وشراءنا وهذا، فإذا الجاهلية كل ما يخالف الإسلام، ما هو زي بعض الناس بيظن الجاهلية بس إنه كان إيه قبل الإسلام. الكتاب مرة طيب جدا يعني، وهو تقريبا يعني يدل على أنه أحسن من إيه من السيد قطب علم، الناس يمجد السيد قطب يعني كثير، ولكن هذا عالم يعني أعلم من هذا، يعني واحد لو قرأ كتب هذا وكتب هذا يظهر له أن إيه أن محمد قطب هو موجود الآن كان في مكة يعني في جامعة يعني له كتب رسائل كثيرة جدا، فالجاهلية كل ما يخالف الإسلام، بس ما في يعني جاهلية بس إذا كان يعني إذا كان يدفن بناته لا، كل ما يخالف الإسلام فهو جاهلي، أظن الناس على ضلالة، يعني كان يعتقد أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، الأوثان كل ما عبد من دون الله، الفرق بين الصنم والصنم ما كان مصور على صورة إنسان أو على صورة هذا يسمى، وأما الوثن ولذلك الرسول جاء في الحديث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، كذا الرسول يقول، فإذا واحد طاف بالقبر يسمى وثن، عظم زيادة عن اللزوم فيسمى وثن، أما الصنم هذا فسمعت برجل بمكة، يعني سمع أن هناك رجل بمكة يقول أنه نبي وأنه رسول وكذا، فهو بدل يشوف الناس هذا قال له خلي عمرو يروح يشوف، يقول فأخذ يعني فقعدت على راحلة، يعني ركب راحلته ثم جاء إلى مكة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه إذا الفجائية تسمى اللغة العربية تسمى إذا الفجائية، وهي إذا الفجائية دائما تدخل على الجمل الإسمية ما تدخل على إيه على بخلاف إذا الشرطية هذه تدخل على الفعل الدائم، مثلا ذلك السماء انشقت وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين دائما كده، أما إذا الفجائية ما تدخل مثلا خرجت فإذا الأسد بالباب، يعني إذا إيه يعني فاجأه الأسد، أو رجل مجرم يقول فإذا الشرطية بالباب هذا كده، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا الفجائية دائما يكون بعدها مبتدأ، بخلاف هذيك دائما يكون بعدها فعل، وإن كان وجدنا اسم فهذا الاسم نسميه فاعل لفعل محذوف، مثال ذلك إذا السماء انشقت، إيش نقول إذا انشق إذا السماء انشقت، يعني إذا انشقت السماء انشقت، ما يعني مثلا طالب قلنا له إذا السماء انشقت قال السماء مبتدأ غلط، لازم يقول إيه فاعل لفعل محذوف، قال مستخفيا جراء عليه قوم، يعني إيه يعني لأن الرسول جلس ثلاث سنوات في مكة الدعوة سرا، الذي يؤمن يأتي للرسول نعم في مكان والرسول يعلمه سرا، حتى اثنين ثلاثة أربعة عشر حتى تقريبا ثلاث سنوات، حتى أسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وبعدما أسلم عمر بن الخطاب بعد ذلك بدأ يظهر يعني قوة الإسلام، فإن عمر بن الخطاب يعني إيش سبب إسلامه أنه تعرض رجلا في مكة، قال له أنت كيف اتبعت محمد، فقال له اتبعت محمد إيش لك أختك وزوجها أسلمت فعله، وكيف يعني فصلوا زوجها يسلم، فذهب إليهم في البيت وأرى يعني ودخل عليهم وكان عندهم خطاب الأرض يعلمهم القرآن فأخذهم، وكانت بيدي يعني أختي يعني صحيفة من القرآن وهي فيها طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فقال لها أعطني أقرأ، وكان لم يكن أميا، كان يعرف القراءة والكتابة، فقالت أنت كافر وهذا كلام الله ما ينسخ. فاغتسل كما جاء في الحديث صحيح اغتسل، ولكن رأينا بعض الكتب يقول توضأ والوضوء يعني اغتسل ثم أخذ وقرأ فيها طه ما أنزلنا عليك القرآن. أين رسول الله؟ قال في المكان الفلاني. فذهب إلى المكان وطرق الباب فنظروا من قوة ما في يعني طاقة كذا فقالوا هذا عمي. فهذا شو قال له؟ إذا يريد الخير وجد الخير، إذا يريد الشر نحن 40 وهو واحد. 40 رجل ما يقدر على واحد ما قوة الإيمان والإسلام. فدخل فقابله الرسول وقال له تقول تكلم بتكلم التوحيد أشهد. فقال أشهد. ثم بعد ذلك أمر يعني عمر أن يذهب الرسول وأصحابه إلى الكعبة هناك ويصلي أمام الكعبة. من ذاك اليوم الإسلام يتعين، ولذلك كان إيه هذا معناه جراء عليه يعني إيه هو التسلط عليه. كانوا يضربون أصحاب الرسول ويؤذونهم حتى اضطروا إلى الهجرة مرتين. فقلت ما أنت؟ قال أنا نبي. نبي يعني إيه بعث يعني نبي ورسول. فكل رسول نبي. قال أرسلني الله. فقلت بأي أرسل؟ قال أرسلني بصلة الأرحام. هذا إيه من مكارم وكسر الأوثان. كما أن الرسول بعد ذلك من فتح مكة تأثر وأن وحد الله لا يشرك به، لا شرك أكبر ولا أصغر. قلت فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد. والمراد بالحر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، والعبد نعم بلال. نعم. وجاء في حديث أن أول من أسلم بالرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به من الرجال أبو بكر، ومن الصبيان علي بن أبي طالب، ومن النساء خديجة، ومن الموالي كذلك زيد بن حارثة ثم الصبيان علي بن. فهذول هم الذين أول. وبعد ذلك كذلك بعد ذلك مثل عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وهكذا حتى أصبحوا 40. قال حر وعبد. قال وقال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن. فقلت إني متبعه، يعني أنا بدي أتبعك وأجل خمس ساعات لأتعلم ديني. قال إنك لا تستطيع ذلك، يعني ما يمكن الآن إذا جلست هنا تؤذى، يمكن تقتل يعني. ارجع إلى بلدك. وهذا حصل، فإن أبا ذر الصحابي الجليل لما سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ظهر بمكة أمر أخاه أن يذهب إلى مكة ويعطيه بخبره. فجاء أخاه وصل أخاه إلى مكة وسأل عرف الرسول يعني كيف ما قدر يرد لشيء. فقام هو ركب وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم. ولما أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ذهب إلى الكعبة هناك وصل. فقاموا عليه قريش كيف تصلي وضربوه وفعلوا به أفعال. فجاء العباس وخلصه منه. قال لهم طيب بعدين إيش يسوي؟ بني غفار إيش يسوي؟ يمنعوا تجارتكم. ثم بعد ذلك أمره الرسول أن يعود إلى بلده حتى ظهر الإسلام. ثم بعد ذلك جاء وأسلم. كما هو معروف أن أبا ذر من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فهذا يعني لا يستطيع ذلك. هذا ألا ترى حالي وحالي، يعني نحن الآن في السر، ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت به وقد ظهرت فأتني. إذا سمعت أن الله قال إيه ظروا على الدين كله، لا بد أن دين الإسلام هذا يظهر على جميع الأديان ويكون له الغلبة. ولكن الآن ما يمكنك أن تجلس مكة فإنك تؤذى وقد تقتل، فعود إلى بلدك والشيء الذي تعلمته مني يعني افعل، وهو عبادة الله وحده لا شريك له إلى غير ذلك من أسناد. فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله المدينة، وكنت في أهلي يعني في إيه في قبيلتي، فجعلت أتخبر الأخبار. كل ما جئت ناس من جهة المدينة أسألهم، جاء وصلكم إلى محمد أو وصلكم الربيع هذا حين قدم، حتى قدم علي نفر، والنفر معنى الجماعة من 3 إلى 10 من أهل المدينة من أهل يثرب، وهذه المدينة كانت تسمى يثرب قديما، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسميتها يثرب، فسميت المدينة وسميت طيبة وطابة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولجاء في القرآن يا أهل يثرب لا مقام له. وبعد ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض المرات يعني فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقال الناس إليه صراع، هذا الرجل الذي قدم المدينة الناس يسعون إليه الإسلاميين، وقد أراد قومه قتله. مثل ما اجتمعت قريش على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يثبتوك ويمكرون، وحاصروا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا خرج يضربوه ضربة رجل واحد ويقتلوه. فبنو هاشم لا يستطيع مقاتلتهم فيقبل الدية ويستريح من محمد. هذه فكرته. وبعد ذلك خرج الرسول ورمى على كل إنسان تراب، وكل واحد أصاب هذا التراب في عينه نعم وفي فمه نعم وعلى رأسه، الصباح أصبح وجد كده التراب. ثم خرج الرسول وبعد أيام ما بلغهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ورجعوا بعد كمان 8 سنوات وإذا الرسول يدخل مكة منتصرا على قريش. وهذا تقريبا يعني فتهم من ذلك أن قال نفر من أهل المدينة فتوافى على هذا الرجل فقال الناس صراع إليه يعني إيه الإيمان كثر الإيمان به وده. وقد أراد قومه فلم يستطيع ذلك فقدموا في المدينة فدخلت عليه وهو هذا الصحابي الذي عمر بن عبسة بعد ذلك جاء من أهلي ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للرسول هل عرفتني؟ فالرسول عرفه يعني مع أنه بينما الآن كان يمكن أكثر من 10 سنوات ومع ذلك عرفه. قال نعم كنت أنت لقيت من مكة وقلت بلى. فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله. وهذا محل الشاهد يعني كل هذا الحديث شبه إيه بهذا. وأما ذاك يعني استطراده أنه ما علمك الله وأجهله يعني أنه ما علمك وأنا أجهل أخبرني عن الصلاة. وهذا محل الشاهد الذي سيق الحديث هذه الجمل عن الصلاة يعني متى أصلي ومتى لا أصلي. قال صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة يعني إذا صليت الصبح لا تصلي نوافل لا تصلي بعدها نوافل حتى تطلع الشمس حتى ترتفع مو عند طلوعها حتى ترتفع قيد المدة فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان وقرن الشيطان قالوا إيه ناحيتها أو أن له قرون وحينئذ يسجد لها الكفار. الله نهى عن ذلك ثم صلي فإن الصلاة مشروعة محظورة بعد ما تطلع الشمس صلي لين وقت الزوال ثم إذا جاء وقت الزوال كذلك لا تصلي فإن النار يعني تسر في ذلك يعني توخذ يعني زاد في إيه وقودها عشان في الإنسان يكون عند حقه. ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا ومعنى ظهر إلى جهة المشرق لأنه دحين السنة وتوصل وسط السماء كده ويجي من هنا تغري بعد ذلك في إيه الفي يعني إلى جهة إيه المشرق في الفي من هذه الجهة ويستمر هكذا مثلا الشرق عن كده فهي الأول في وسط السماء ما في تصير الشمس إلا تحت الشيء ثم بعد ذلك يجي إيه لما يجي العصر يصير يظل كل شيء مثله فهنا يعني فإذا أقبل الفيء إيش معنى ظهر إلى جهة المشرق أنا فإن الصلاة مشروطة محظورة حتى تصلي العصر حتى تصلي العصر كذلك تصلي لك أن تصلي بعد الظهر إلى العصر فإذا صليت العصر كذلك أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرن الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار والكفار يسجدون لها. فبين أن في بعض من الكفار كان يسجد للشمس وكان يسجد القمر كما جاء في القرآن يعني قصة إبراهيم عليه السلام فقالت يا نبي الله فالوضوء قال حدثني عن فالوضوء قال حدثني عن قال ما منكم من أحد منكم من رجل يقرب وضوءه والوضوء بفتح الواو الماء الذي توضع به وضوء والوضوء الفعل عشان نعرف بين إيه فرق بين وضوء ووضوء ووضوء يعني الماء الذي في الإبريق هذا يسمى وضوء بفتح الواو وضوء نفسه إيه غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق إلى آخره هذا يسمى وضوء عشان إيه فذلك في اللغة العربية سحور وسحور سحور معناه نفس الأكل يجيب الطعام ويأكل هذا يسمى سحور سحور نفس الطعام اللي يأكل يعني الخبز والتمر والأشياء دي هذا يسمى سحور وهذا معروف يعني إيه عشان يعني بين هذا وهذا قال منكم الذي يقرب وضوءه بفتح الواو ثم بعد ذلك يغسل يديه أولا ما ذكر فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيم يعني تخر خطايا. العلماء دائما يقولوا في هذه الأشياء يعني الصغائر ليس البعيد أن تقبل كل الذنوب يعني كل العلماء دائما يقول هذا لأن الكبائر لا تقبل إلا بإيه بالتوبة تجتنبوا كبائر ما تنعون عنه كثرة ولكن ليس بعد قالوا إلا خرج من خطايا وجهه وفيه يعني إيه وفمي أصل فيه ألم من أسماء الخمسة معلوم أن الأسماء الخمسة إيه ترفع بالواو وتنصب بالألم وتجر بالياء ويعني إيه خطايا وجهه وخطايا فيه ففيه هذا إيه مضاف يعني يصير مجهول يعني مرات يجي في بعض الأحاديث فيه مثلا طالب ما يعني يقول في حرف جر وفي كمان حرف جر كم يصير هذا ما وإذا في هذا الثاني دا من الأسماء الخمسة أسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر دائما تجدها في القرآن وأبونا شيخ كبير ويجي مرات مثلا واحد يقول مثلا رأيت أبا محمد مررت لأبي محمد. فيعني معروف أن تسمى الأسماء الخمسة والأسماء الستة، ولذلك وخياشيمي، الخياشيم جمع خيشوم، وهو الأنف. ثم إذا غسل وجهه كذلك كما أمره الله، ولازم يعمل هذا إلا خبرت خطاياه وجهه من أطراف لحيتين من هذا الجهة، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خبرت خطايا يديه من أنامله، من أنامله يعني أصابع رجليه في الأخير، ثم يمسح رأسه إلا خرج خطايا من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرج خطايا رجليه من أنامله مع الماء. فإن قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه بأن قرأ الفاتحة وقرأ سورة وركع وسجد. نعم، قال إلا يعني فرق قلبه، يعني اشتغل بإيه؟ الصلاة بنفسه وبقلبه، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. هذا الحديث كان يقول إيه؟ زي الحج، يا من حج في هذا البيت ولم يرتد ولم رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه كده. وليس بعيد أن الله يغفر خطاياه، كل الكبائر على الصغائر، وهذا موجود يعني في أحاديث كثيرة، يعني منها حديث مر علينا كثيرا في دراستنا، أن رجلا كان عطشان أشد العطش فوجد بئرا فنزل وشرب من هذه البئر، ثم لما خرج وجد كلبا يلهث من العطش، يعني يشوف محل فيه ندى يقول إيه يمص، فقال إن هذا الكلب، معلوم الكلب نجس، والرسول أمر بحط الكلاب في بعض الأحاديث، فنزل إلى البئر وأخذ في يعني في أسنانه، يعني ما عنده معون يحط يعني جسم حدته أو الكندر حدته حط فيها الماء وخرج وسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. فإن سقى كلبا ربنا يدخل الجنة، إذا لو سقى مسلما ماذا يكون هذا؟ ثاني مسلم ماشي. رجل عبد أو حيوان شاة أو بقرة أو ناقة، معروف ذلك. ليس بعيد أن الله يغفر للإنسان خطاياه يعني كلها، ولذلك حق العباد يرضي الرب العبد هذا، إذا حاسبه بعدين يبين له خطاياه يرضيه، يعني ما في شك حق الله هذا هو اللي يغفر، أما حق الله هذا ديوان لا يغفر إلا بالرضا. قال فحدث عمرو بن عنبسة بهذا الحديث أبا أمامة، هذا تابعي، قال له صاحب رسول الله، قال له أبو أمامة يا عمرو انظر ما تقول، واحد يتوضى ويصلي ركعتين يغفر له خطاياه حتى يرجع كيوم ولا يسأل، انت انت جد انت يا شيخ مرة، يعني رجل يتوضى ويصلي ركعتين نعم وتغفر خطاياه كلها، يعني شوية بعيد انه امر صغير، يعني ركعتين كم تاخذ؟ خليها تاخذ 5 دقائق، فكم يعني انت بلكن انت غلطان الناس، بلكن الرسول ما قال لك كذا، وهذا تقريبا فدل يعني في مقام هذا واحد يعطى هذا الرجل، في مقام واحد يصلي 5 دقائق يعطى هذا الاجر كله. فقال عمر يا ابا امامه لقد كبر السن، انا رجل كبير الان، يمكن عمري 70 ولا 60، ورق عظمي فان صرت ضعيف واقترب اجل قريب اموت يعني، وما لي حاجه اكذب على الله وعلى رسوله. ليش انا اكذب على الله وعلى رسوله؟ يعني الناس الكذابين ما يكذبوا على الله وعلى رسوله، يكذبوا على الافراد وعلى الله. لو لم اسمعه من رسول الله الا مره او مرتين او ثلاث حتى عد 7، انا سمعت هذا الحديث من رسول الله 7 مرات، ولذلك حدثني. وهذا ليس معنى ذلك ان الانسان ما يحدث عن رسول الله الا لما يسمع يعني 7 مرات، يعني قبل ايه الواحد، هذا موجود معروف في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يقبل ايه الثقه الواحد، وهذا موجود في احاديث كثيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما حصل لما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء امر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يستقبل القبله، فاستقبل الرسول القبله، ورجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من ذلك وذهب الى قبى وجدهم يصلون الى بيت المقدس، فقال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة، فتحول معناه اللي يصلي كده كل كانت كده، قول تحول واحد من المسلمين قال له تحول ورجع كده. واي عالم او طالب علم يقول لا ما يقبل يعني قول الثقة الواحد هذا فهو غلطان، لان احاديث كثيره موجوده من هذا النوع. فلذلك قال له وهذا ليس معنى ذلك ان الانسان لا يحدث في حديث عن رسول حتى يسمعه 7 مرات، لا، هذا انما هو اراد يؤكد معناه، وانه ومحل الشاهد كله الذي يعني يريده ان الرسول نهى عن الصلاه بعد العصر وبعد الصبح، هذا محل الشاهد الذي يطابق الترجمه، يطابق الباب، والباب هذا فوائد يعني جاءت في الحديث استفراغ. ثم ذكر قال حدثنا محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة أنها قالت وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. يعني معنى أن عمر بن الخطاب كان في خلافته كان أي إنسان يصلي بعد العصر نعم يضربه هو والعبد وعبد الله بن عباس، إذا شاف إنسان يصلي يضربه وبعضهم ينهاه. فيقول في الشرح إنه إذا كان يعني عنده خبر يضربه، لأنه يعني عمر بن الخطاب عنده درة ماشي معاه دائما حتى ما يروح إلى معاده أي واحد يخالف يقول على نفسه. فإذا كان ما عنده خبر يعني ينهاه باللطف، وإذا كان لا مرة نهاه وبدو قال فكان يضرب. وكان معه كذلك عمر بن الخطاب. فلذلك فتقول عائشة إنما الرسول يعني عمر بن الخطاب يعني شوية شدد في الموضوع، إنما الشيء الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان يتحرى عند طلوع الشمس وعند غروبها يصلي، أما كون يصلي بعد العصر هذا ما نهى عنه رسول. هذا كلام عائشة رضي الله عنها، مع أنه الحديث صحيح نهى رسول الله عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، هذا صريح يعني ما فيه. يقول يعني مثلا إنسان مثلا يشوف قريب غروب الشمس يقوم يصلي يتنفل، أو مثلا يأخر العصر إلى غروب الشمس، هذا الذي نهى عنه رسول الله. فهي كلامها، ولكن على كل حال هي رأيها هي، ولكن عمر عنده أحاديث، لأن الحديث الأول عن عمر بن الخطاب أول حديث أتى به نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح وصلاة العصر من رواه من الصحابة عمر بن الخطاب هذا. فإذا هي عائشة تقول لا إنما الشيء الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يتأخر الصلاة حتى عند غروبها عند طلوعها يكون يصلي، سواء كانت فريضة أو نافلة، هذا الذي نهى عنه. وأما كون يصلي بعده وخصوصا إذا كانت الصلاة لا تصح، ومع ذلك يعني هذا رأيها الخالد. قال تعني عمر بن الخطاب في رواية النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقا، وإنما نهى عن التحري. قال القاضي إنما قالت عائشة هذا لما روته من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر، لأنها ثبت عند أن الرسول كان إذا دخل بعد العصر يوميا يصلي ركعتين بعد العصر. فكيف الجواب على هذا؟ وقصة أم سلمة سيأتي كذلك، قصة أم سلمة أن الرسول كان نهى عن الصلاة بعد العصر ونهى أصحابه، وفي مرة من المرات رأت الرسول يصلي بعد صلاة العصر، فقالت يا الجاري اذهب وقولي انت نهيتنا عن صلاة ورأيناك انت تصلي، يعني بأدب. فقال ان يعني وفد القيس وصلوا وشغلوني بعد الظهر ما صليت الراتبة والآن أصليها. ثم عائش يقول انه كان الرسول اذا بدأ شيئا يواظب عليه. فإذا المقصود يعني المسألة لا يكفي. فبعض البلاد الإسلامية ما يعرفها، لو رأوا إنسان يصلي بعد العصر تحية المسجد ينكر عليه، فإذا لا ينكر عليه. وإذا كذلك ما صلى الإنسان ما يخاصمه بشرط النواب. قالت وهم عمر إنما نهى رسول الله أن يتحرى طلوع الشمس، يعني عند طلوع الشمس يكون يصلي وغروب، هذا الشيء. أما كون يصلي بعد العصر سنة يعني نسيها راتبة، أو يصلي تحية المسجد، أو يصلي ركعة الطواف، فإن ذلك عليه. أو يصلي مثلا خطبة التلاوة أو سجدة الشكر أو الكسوف غيرها. وذكر بعد ذلك الحديث الثاني الذي قال حدثنا حسن الواني حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن عائشة أنها قالت لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر. هذا محل أن الرسول كان إيش يعني بعضهم يؤول هذا أن الرسول كان يعني النوافل واجب عليه بالنسبة لقول الله تعالى يا أيها المزمل يا المزمل كل ليلة إلا قليل نصه أو ينقص من قليلة أو زد عليه، ورد أن قيام الليل والنافلة واجب على رسول الله. وأصح الأخوان الذي قال الإمام النووي لا، أن هذا نسخ عن الرسول وعن غيره من الأمة، أن قيام الليل ليس واجبا لا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على المسلمين جميعا. هذا ما ترجم لنا ترجمة بمثل ذلك. فإذا يعني هذا كان اجتهاد من عمر رضي الله تعالى عنه، كان ينهى عن ذلك. وعلى كل حال النهي يعني كما يرى بعض العلماء مقدم على الأمر، يعني إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وإذا أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم. النهي لازم الإنسان يجتنبه تماما. وحدثنا حرملة بن يحيى يجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن بكير عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والنصر بن مخرمة أرسلوني، لأن هؤلاء يعني ابن عباس وهؤلاء هذا ابن عباس صحابي وعبد الرحمن وهذا من الجوف والمسر بن مخرمة هذا صحابي، أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلوه إلى عائشة فقالوا اقرأ عليها السلام، قل إن فلان عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسر يسلمان عليه. الثلاثة هؤلاء، الزوجة عائشة زوج النبي، فقال اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن ركعتين بعد العصر. نحن بلغنا أن هي إذا صلت في بيتها العصر تصلي هي ركعتين، ونحن نعرف أن الرسول نهى عن الصلاة بعد العصر. كيف هذا؟ يعني تفيدنا هذا شيء خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه جائز نحن كمان نصلي بعد العصر كمان نهى؟ وهذا واجب الإنسان ما يعرف يسأل العلماء. ومعلوم أن عائشة يعني لها من العلم ولها من الاطلاع الشيء أكثر من إيه؟ من بعض الصحابة. وقل إن أخبرنا أنك تصلينهما، يعني أخبرنا الثقات أنك أنت بعد العصر تصلي في بيتك ركعتين، وقد بلغنا أن رسول الله نهى عنهما. فكيف هذا؟ ها؟ وهذا إيه من الأدب، يعني ما إنسان ما يجي يعترض العالم يقول أنت كيف تصلي؟ يسأل سؤال، فجي له سؤال بالأدب، هو مدح إنسان وأدب. قد بلغنا أن رسول الله نهى عن قال ابن عباس وكنت أصرف مع عمر بن الخطاب الناس عنه، يعني أصرف يعني شوف واحد يبغى يصلي يقول لا لا تصلي، أنا مع أصرف الناس يعني الولد وقت يبغى يصلي، كان الله ابن عباس وعمر يصرف الناس، وإذا كان أكثر اللي يصلي كان عمر يضرب، عمر خليفة. أما عبد الله بن عباس ما يصلح أن يضرب الناس. قال كريف قال عنها، وقال كريف فدخل ثم بعد ذلك هي قال كنت أصرف مع عمر طاب الناس عنها. قال كريف فدخلت عليهما وبلغتها، يعني دخل على عائشة والمحسنين، فقال سل أم سلمة، هذه المسألة روح سل أم سلمة، فهي كذلك تعلم عن هذا الحكم. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها أن سألت عائشة وعائشة قالت له فردوني إلى أم سلمة من مثل ما تقال إذهب إلى أم سلمة وقل لها إن فلان وفلان وفلان يعني قد يبلغانك السلام ويقولان لك يعني ما حكم الصلاة بعد العصر بعد النوافل. فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما، يعني سمعت أن الرسول كان ينهى عن الصلاة ثم بعد ذلك يصليهما فيما صلاهما، فإنه صلى العصر ثم دخل عندي وعندي نسوة من بني حرام يعني من قبائل الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية يعني بنت زينب أو غير ذلك، فقالت قومي بجنبه يعني بجنب رسول الله، فقل له تقول أم سلمة يا رسول الله إني سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصلي، أنت تنهانا عنها وأنت تصلينا، فإن أشار بيده فاستقم يعني حتى ينتهي من الصلاة، وهذا من الأدب. ثم بعد ذلك قال ففعلت الجارية فأشار بيدي، فاستأخرت أنا، فلما انصرف قال يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين، إنه أتاني ناس من عبد القيس، ومعروف قبل عبد القيس أتى إلى الرسول من البحرين، وجاءوا إلى الرسول وسألوه عن مسائل علمية كثيرة عن الإيمان وعن كذا وعن أشياء كثيرة مرت علينا غير ما مرة من قومهم، فشغلوني عن الركعتين التي بعد الظهر وهي سنة راتبة، شغلوني عن ذلك فصليتها الآن. ثم كان من عادة رسول الله إذا بدأ شيء يداوم عليه، خلاص ما دام كذا ساكنة صار دائما يصلي، فإذا المسألة مسألة فرعية فالذي صلى لا ينكر عليه، لكن كونه كذلك كونه دائما يصليها هذا تقريبا يعني فيه ما فيه. أما مرة من المرات لو صلى ركعتين بعد العصر هذا يمكن، وإن كان يعني وهذا يعني تقريبا فشغلون بعد الظهر وهما هاتان. والرسول كان إذا عمل شيئا حب أن يداوم، لأن الرسول دائما كان يصلي بعد الظهر ركعتين، وهؤلاء القبيلة شغلته عن ذلك فصلاها بعد العصر. ثم بعد ذلك صار يلازم عليها، وجاء في حديث أن الرسول دائما كان إذا دخل بيت عائشة يصلي ركعتين بعد العصر. وحدثني قال فيه فوائد، منها إثبات سنة الظهر بعدها، ومنها أن السنن الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤها وهو الصحيح عندنا، يعني عند إيه مثلا الإمام الشافعي، ومنها أن الصلاة التي لها سبب لا تكره في وقت النهي، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد، وإنما يكره ما لا سبب لها، الذي ما له سبب. وهذا الحديث عمة أصحابنا في المسألة وليس لنا أصح دلالة منه، ودلالته الظاهرة فإن قيل فقد داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولا يقولون بهذا. قلنا لأصحابنا في هذا وجهان، حكاهما المتولي وغير أحدهما القول به، فمن داره سنة الراتبة قضاها في وقت النهي كان له أن يداوم على صلاة مثلها في ذلك الوقت. والثاني وهو الأصح الأشر ليس له ذلك، وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول له أن يصلي بعد العصر وليس لنا نحن، وهذا معلوم أن خصائص الرسول كثيرة موجودة، يعني منها كثير يختص بها الرسول، منها أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، والناس كل لا ينام قلبه، إذا نامت عينه نام قلبه، وكثير أشياء يعني يختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال حدثنا يحيى وقتيبة بن وعلي بن عجري قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر ومحمد بن محمد وهو ابن أبي حرباء قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما، وقالت كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر. خلاص ها كان يصلي قبل العصر فشغل ها أو نسيهما. المسألة عن الأسود عن مشروط ومسروق. قال نشهد على عائشة أن قالت ما كان ما كان يوم قالت ما كان يوم الذي كان يكون عندي إلا صلاهما. وهذا كذلك بعد إيه بعد وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته تعني ركعتين بعد العصر لأنه لما فعلها مرة صار إيه ولازم عليها باستمرار. فهذا هو المسألة زي ما قلنا مسألة شرعية فلا تحدث بين المسلمين خلافا أو شفاق أو بين طلبة العلم. واحد يشوف واحد يصلي بعد العصر ركعتين تحية المسجد ينكر عليه أو إنسان يجلس فيقول من كلام قوم هذه المسائل الشرعية لا. وزي ما قلنا يعني الرسالة يعني التي يعني فيها اختلاف العبادات هذه لا تحدث يعني في شفاق بين المسلمين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.